إذا كان بعض الناس يقومون بالدعاء بعد الصلوات والبقية يؤمنون، هل عملهم صحيح أو لا؟ هذا خلاف السنة، فإنه لم يكن معمولا به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد صحابته من الخلفاء الراشدين ومن عاصرهم ومن جاء بعدهم، ولهذا فهو بهذه الصفة يعد من البدع. الشأن في المصلي إذا صلى أن ينصرف إلى الدعاء، إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيك ولا معطي لما منعت، ولا ينفع إلى الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وما شاء من الأدعية. ويقول بعد ذلك الأدعية المأثورة التي قال النبي فيها صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم قال تمام 100، لأن هذه 33 تكون 99 كلمة، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من فعل ذلك بعد كل فريضة لم يخرم منها مرة واحدة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أما أن يدعو واحد إمام والبقية يؤمنون، لا شك أن الدعاء مشروع، لكن يعتقد أن هذا السنة فهي بدعة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.